بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم إلى الله تعالى أقرب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وفي الأيام المعدودات من أيام التشريق، حيث توقفنا عن الدروس العقائدية لمدة أسبوعين، ونستأنف الليلة هذا الدرس وهو رقم 50 من دروسنا مع العقائد من ليلة السبت 19 من ذي الحجة الحرام 1425 هجرية، الموافق 29 من يناير 2005 ميلادي. وفي الحديث عن الفرق الإسلامية القديمة، تناولنا في اللقاءين 44 و45 الحديث عن فرقتي الخوارج والشيعة، وعلى مدى 3 لقاءات من اللقاء 46 إلى 49 في 46 بينا عقائد أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عقائد أهل السنة إجمالا، و 47 تناولنا فرقة المعتزلة، ثم بينا الفكر الاعتزالي في العصر الحالي، وأخيرا تحدثنا عن أهمية العقل والتفكر في الدين الإسلامي وضوابط هذا العقل في هذا التفكر. واليوم نستأنف، أو الليلة نستأنف الحديث عن، لنبدأ بعد ذلك أيضا في الحديث عن الفرق الحديثة التي يوجد بيننا بعضها الآن أيضا، فنتناول في حديث الليلة مجموعة من هذه الفرق، منها الأشاعرة والماتريدية والمرجئة والقدرية والجهمية، مجموعة من الفرق نتناولها لنعرف ما هم عليه من عقائد، وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه العقائد، لأنه في نفس السلسلة التي نسير فيها يتبين لنا الخطأ من الصواب، أو الهدى من الضلال، لنكون من الذين يهتدون إن شاء الله تعالى. هدانا الله وإياكم إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنبدأ بالفرقة الأولى، وهي فرقة الأشاعرة. دائما ترتبط فرقة الأشاعرة بفرقة المعتزلة، إذا بينهم دائما ارتباط. فالأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن محمد الأشعري، من ذرية الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبي الحسن الأشعري ولد بالبصرة سنة 270 هجرية، وتوفي 324 هجرية في بغداد. ويوم أن مات قيل، أي على جنازته، مات ناصر السنة. وده يوحي إلينا أنه في آخر حياته كان ناصرا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مرة الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها تابعا لفرقة المعتزلة، فعاش في كنف أبي علي محمد الجبائي شيخ المعتزلة في هذا الوقت، وتلقى علومه عنه، يعني الشيخ الأشعري تلقى علومه عن الجبائي، حتى صار نائبه وموضع ثقته. ولم يزل أبو الحسن الأشعري زعيما للمعتزلة ما يقرب من 40 سنة. يبقى دي المرحلة الأولى التي مر بها. المرحلة الثانية ثار فيها على مذهب المعتزلة وأعلن البراءة منه، أي من هذا المذهب، وخط لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص، أيضا النصوص الواردة في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لجأ إلى تأويلها بما ظن أنه يتفق مع أحكام العقل، واتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب في هذه الطريقة اللي هي تأويل النصوص بما يتفق مع العقل. في إيه؟ هناك صفات 7 لله تبارك وتعالى، قال هذه الصفات يعني يحكم بها العقل ولو لم يأتي بها الشرع، اللي هي صفات الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، إنه هذا الإله لا بد أن يتصف بهذه الصفات 7 حتى لو لم يأتي الشرع بها، يعني عن طريق السمع والنقل فالعقل يؤيدها ويثبتها. في صفات أخرى مثل الوجه واليدين، ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، هذه الصفات قال إنها صفات خبرية، فهو يلجأ إلى تأويلها بما يتفق مع العقل، فيقولون مثلا ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، يد الله فوق أيديهم، قدرته فوق قدرتهم، وده كثير من العلماء والمشايخ يلجأ هذا الملجأ وينحو نحو هذا النحو، مخالفين طريقة أهل السنة والجماعة في أنهم أثبتوا أن لله وجها ولله يدا، لكن لا نتكلم عن كيفية هذه اليد ولا هذا الوجه، ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، يبقى نثبتها كما أثبتها الله تعالى، ونضع أمامنا الآية التي تحكمنا في هذا الأمر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المرحلة اللي هي تأويل الصفات الخبرية من مثل الوجه واليدين والأعين إلى آخره ما زال عليها الأشاعرة حتى الآن. المرحلة الثالثة النهائية بالنسبة للإمام أبو الحسن الأشعري إثبات جميع الصفات لله تعالى، أي الأولى والثانية اللي هي الخبرية، جميع الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل. وكتب أبو الحسن الأشعري كتاب سماه بعنوان الإبانة في أصول الديانة، عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم الذي حمل لواءه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله ورحم الأئمة جميعا. إذن هو المرحلة الأخيرة اللي كان فيها على منهج السلف وطريقة أهل السنة والجماعة، خاصة في مسألة الصفات. بعد وفاة الإمام أبو الحسن الأشعري أخذ مذهب الأشاعرة أكثر من طور من مراحل تعددت فيها اتجاهات هؤلاء ومناهجهم في أصول المذهب وفي عقائده، ومن أبرز هذه المظاهر ما يلي. مذهب الأشاعرة يميزه ما يلي: القرب من أهل الكلام والاعتزال، يعني كانوا قريبين في عقائدهم من أهل الكلام، وأهل الكلام إن هم يطلق عليهم أهل التوحيد أو أهل الباطل، لكن أهل الكلام يعني يحكمون العقل أكثر من تحكيمهم للنقل والشرع. الدخول في التصوف والتصاق المذهب الأشعري بالتصوف، كما سنجد بعضا من هؤلاء الأئمة اللي هم الأشاعرة اللي تصوف. الدخول في الفلسفة وجعلها جزءا من المذهب مع علماء الكلام، مع المعتزلة دخل التصوف في المذهب، دخل الفلاسفة أو علماء الفلسفة في المذهب. من أبرز أئمة هؤلاء اللي هم الأشاعرة القاضي أبو بكر الباقلاني، توفي 403 هجرية، من مؤلفاته إعجاز القرآن والإعجاز القرآن للباقلاني، مناقب الأئمة، الملل والنحل، الاستبصار. منهم أيضا أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، توفي 476 هجرية، من مصنفاته في المذهب الشافعي كتب اسمها التنبيه والمهذب، يقال المهذب للشيرازي، والتفصيل في أصول الشافعية وطبقات الفقهاء والمعونة في الجدل وغير ذلك. أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، توفي 505 هجرية، وقد ذم علم الكلام وبين أن أدلته لا تفي باليقين، كما في كتبه المنقذ من الضلال والتفرقة بين الإيمان والزندقة، واتجه نحو التصوف واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة. وده تبين لنا نقطة عند الأشاعرة. وله كتاب طبعا مشهور هو أحياء علوم الدين للإمام الغزالي، كان كلنا نعرفه أو موجود في كثير من بيوتنا. قيل أنه عاد في آخر حياته إلى السنة من خلال دراسته لصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. غير هؤلاء من العلماء الأشاعرة، أبو الإسحاق الإسفرايني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ثم الإمام الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور المسمى باسم تفسير الفخر الرازي، هو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة، يعني بعد وفاة الإمام أبو الحسن الأشعري، حيث خلط الكلام بالفلسفة، وهو صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة الشرعية. هذه الإشكال اللي عند الأشاعرة، تقديم العقل على النقل على الأدلة الشرعية. قال فيه الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، قال في الفخر الرازي وفي تفسيره للقرآن الكريم، كان له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين، من أصول الدين، له تشكيكات سن يقرأها يشعر بالحيرة، تورث الحيرة، وكان يورد الشبه الخصوم بدقة، اللي بيعترضوا على هذه المسألة يريدها هو بدقة شديدة، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهن أو الوهن. يبقى عندما يتعرض لمذهب أهل السنة يقوم يبقى فيه نوع من الضعف، لكنه بفضل الله تعالى كما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري وللإمام الغزالي أيضا ولكثير من هؤلاء، أدرك عجز العقل فتنبه ونبه في أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج السلف وأهل السنة والجماعة. طيب، لو حاولنا ننظر في أفكار ومعتقدات الأشاعرة ونزنها بميزان أهل السنة والجماعة، نجد الآتي: مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، وفي هذا متفقون مع أهل السنة، لكن مع تقديم العقل على النقل. يعني عندما يتعارض عقلهم أو العقل مع النقل يبقى يحكم العقل، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يقدمون النقل الصحيح على العقل. هذه واحدة. مذهب المتصوفة منهم كالإمام الغزالي اللي هو دخل في مذهب الأشاعرة، يقدمون الكشف الذوقي على النص، الكشف والذوق على النص. هنشوف يعني حتة الكشف، لأن احنا لنا حديث بعد ذلك أيضا عن الصوفية وما لها وما عليها، وتأويل النص ليوافق الكشف والذوق، وسموا ذلك العلم اللدني. يبقى ده علم لدني، وحتى أخذوها ربما من قوله تعالى عن أن الرجل الصالح الخضر عليه السلام وآتيناه من لدنا علما، فقالوا ده علم لدني، يبقى ده يفسر أو يفسر النصوص. جريا على عادة الصوفية عندما يقولون حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي، يقولون ايه؟ حدثني قلبي عن ربي. يبقى مدام قلبه حدثه عن ربه، يبقى ده مقدم على ما هو موجود في النصوص من كتاب وسنة. وهذا طبعا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ويتعارض مع إرسال الكتب وإنزال الكتب وإرسال الرسل. إذا كان كل واحد هيفعل بما يحدثه قلبه عن ربه، إذا لا داعي بقى لمجيء الرسل ولا لإنزال الكتب، يبقى ده متعارض مع هذه الحكمة من إرسال الرسل عليه صلوات الله تعالى وسلامه وإنزال الكتب. يبقى مسألة حدثني قلبي عن ربي ديت لا. لا لا تصلح مع السنة ومع طريقة أهل السنة والجماعة. قد يكون الإنسان بصيرة معينة لكن في حدود هذه النصوص وفي حدود النقل، يبقى لهذا العقل مقيد. أصول العقيدة عندهم، أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي ثلاث أقسام. قسم مصدره العقل وهي الصفات السبع التي تحدثنا عنها من العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، دي مصدره، هو مصدره العقل. طب ما هو جاء من النقل أيضا، يقولوا حتى ولو لم يأتي النقل به فالأساس فيه إيه؟ العقل. أما الصفات الخبرية عندهم فدليلها الكتاب والسنة، الوجه واليدين وما إلى ذلك، لكن أولوها حسب ما يتفق مع عقوله. وللأسف ناس نفوا الصفات الاختيارية لله تعالى من مثل الغضب والرضا والكره والحب، يقولوا لا دي صفات لا تليق بالله تعالى، انه يكون غضبان وانه يكون كاره وانه يكون كذا وكذا، مع انها وردة في الكتاب والسنة. لكن طبعا عقيدة اهل السنة والجماعة اثبات جميع الصفات، الصفات السبع الاولى، الصفات الخبرية، الصفات التي لها تعلق بذات الله تعالى من الحب والغضب والكره وما إلى ذلك. قسم مصدره عندهم العقل والنقل، وهو الرؤية، لكن على خلاف بينهم. يعني يقولوا العقل، النقل جاء بالرؤية في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. يقولون نعم، لكن كيف يرى الله في هذه الحالة؟ يحكمون عقولهم في هذه المسألة. قسم مصدره النقل فقط، والعقل لا ينفيه. يقولون اللي هي مسائل المتعلقة بالقبر وعذاب القبر ويوم الآخرة والجنة والنار والصراط وما إلى ذلك، يقولون ده جاءنا، هذا جاءنا عن طريق النقل، والعقل لا ينفي هذا. خلفوا السنة بقى في إثبات وجود الله تعالى، خلفوا السنة في إثبات، هو الكل متفق على وجود الله تعالى وأنه ثابت الوجود سبحانه وتعالى، لكن هم أي الأشاعرة وافقوا الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الكون حادث، حادث ولا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديما، وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث وعدم حلوله فيها، ومن ذلك أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا في جهة ولا في مكان. فعندما يسأل الأشاعرة أين الله، الله في كل مكان، تبع لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وأظن لدي كان عنوان لقاء مرة في العقائد بعنوان أين الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا فيها وأنه تعالى بذاته في أعلى مكان في السماوات العلى، ولكنه محيط بعلمه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن لا يعني هذا أنه موجود في كل مكان ومع كل إنسان، معه بعلمه لكن بذاته، الذات العلية لها صفاتها وهي في السماوات العلى في أعلى مكان. التوحيد عندهم نفي التثنية والتعدد ونفي التضعيف والتجزئة. فيقولون طب الجزئية اللي فاتت لما قلنا يوافقون أهل السنة في إثبات وجود الله، أي أن الله موجود، لكن استدلالهم على وجود الله استدلال عقلي، أن هذا الكون حادث وهذا الحادث لابد له من محدث، وهذا المحدث هو الله وهو القديم في صفاته وافعاله وما إلى ذلك. إنما أهل السنة استدلالتهم عن طريق الكتاب والسنة، أثبت الله تعالى وجوده وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن مرجعنا في هذا هو الكتاب والسنة. التوحيد بقى عندهم معناه نفي التثنية ونفي التعدد ونفي التبعيد والتجزئة، فيقولون الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له. الكلام كويس، لكن فسروا الإله بأنه الخالق القادر على الاختراع. الإله هو الخالق القادر على الاختراع، وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين وأولوها. طب هي موجودة في القرآن، لكن أولوها بما يتفق مع العقل كما ضربنا الأمثلة لذلك. لماذا؟ لأنها تدل على التركيب والأجزاء، معناها أن ربنا مركب من وجه ومن عينين ومن يدين إلى آخره. لا، هم يقولون الله تعالى واحد في ذاته لا تركيب ولا تبعيد ولا تعدد ولا أجزاء. لكن مذهب أهل السنة والجماعة هو إفراد الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ودي تحدثنا عن كل نوع منها يمكن برضو في لقاء، اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، على ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من غير العبارة بقى تبقى محفوظة، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل. يبقى نؤمن أن الله تعالى له يد لكن ليست كيدنا، لأنه أثبتها لنفسه، يد الله فوق أيديهم، وهكذا بقية الصفات الخبرية. أول واجب على المكلفين عندهم أي عند الأشاعرة هو النظر أو القصد إلى النظر ثم الإيمان، ولا تكفي المعرفة الفطرية. أو الواجب عندهم هو النظر، أن الإنسان ينظر. أنت طلعت مسلم يقول لك مسلم ليه؟ انظر هل الإسلام ده حقيقي صحيح ولا لا؟ ما يمكن يكون الديانات الأخرى أصح من الإسلام، يبقى عايز النظر والاستدلالات النظرية والعقلية قبل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة عندهم فالواجب الأول هو عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن معرفة الله تعالى أمر فطري في النفوس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآيات. هم في الإيمان، في قضية الإيمان بين المرجئة وبين الجهمية، علشان كده هنتعرض للاثنين دول أثناء درس الليلة إن شاء الله. الجهمية والمرجئة، المرجئة يقولون يكفي النطق بالشهادتين دون العمل، عشان انت قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يكفي في الإيمان، يبقى لا اعتبار للعمل، المهم أنك نطقت بالشهادتين. الجهمية تقول التصديق القلبي يكفي، هذه بقى اللي بيقولوا عليها بعض الناس، يقول لك ربنا رب قلوب، خلاص كفايه انك مصدق بربك انه موجود، ولا داعي بقى للصلاه ولا الصيام ولا الزكاه ولا الحج ولا بقيه الاعمال. اما اهل السنه فيقولون الايمان ماله بقى؟ قول وعمل واعتقاد، اي اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان، يبقى شامل عند أهل السنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يبقى في عقيدة وفي عمل، وهو نطق باللسان بالشهادتين أولا ثم أداء بقية الأركان. الأشاعرة مضطربون في قضية التكفير، فمرة يقولون لا نكفر أحدا، ما فيش حد يقول عليه كافر، ومرة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، كفرنا يعني قال عليهم كفر يبقى هو كافر، أو كفرنا أي نحن إحنا نقول عليه هو اللي كافر. مرة يقولون بأمور توجب التفسيق والتبديع، في أمور معينة ممكن يفعلها الإنسان يبقى فاسق ومبتدع، وبأمور أخرى لا توجب تفسيقا ولا تبديعا، يعني فيه مسألة التراب، مثلا يكفرون من يثبت علو الله الذاتي. شوف القضية الخطيرة وصل لفين، انه لو احد قال ان الله تعالى عال يعني ذاته عالية في السماوات العلى يقولون هذا كافر. لا، ده ربنا عندهم كعقيدتهم موجود في كل مكان. او من يأخذ بظواهر النصوص فقط، لا ده لها هذه الظواهر لها تأويلات. ظواهر النصوص يعني يد الله فوق أيديه ويبقى وجه ربك، هذه ظاهر النصوص. لو أخذنا بالظاهر وفقط يقولون لا، دي بعضهم يقولون بكفر من أخذ بظاهر النصوص. أما تعملوا إيه يا شعرة؟ نأول هذه النصوص بما يتفق مع العقل. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن التكفير حق لله تعالى ليس حق للعبيد، فنكفر من كفره الله تعالى أو من أتى بأفعال أو أقوال أثبت الشرع كفر من قال بها. يبقى دي معنى بقى الردة والكفر والعياذ بالله أو الارتداد عن دين الإسلام. يقولون إن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة. أمال هو كلام إيه؟ قالوا كلام نفسي، يعني ليس كلام خارجي من الله تعالى لكنه كلام نفسي. وأن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة، مخلوقة كتب مخلوقة لأنها حادثة، والقرآن كذلك مخلوق. رجعوا بقى للقضية بتاع الزمان اللي حبس فيها الإمام أحمد بن حنبل وعذب فيها وسجن لأن كلام الله تعالى صفة من صفاته وهو كلام حقيقي، ولمذهب أهل السنة والجماعة وأنه تعالى أي كلام الله غير مخلوق، ده عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه تعالى يتكلم بكلام تسمعه الملائكة، يسمعه جبريل ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه موسى كما جاء في القرآن الكريم، تسمعه الخلائق يوم القيامة. إذن هو كلام حقيقي غير مخلوق وليس كلام نفسي كما ادعت الأشاعرة. كل موجود عندهم يصح أن يرى، والله كذلك يصح أن يرى، لكنهم يرون أنه لا يجوز أن تتعلق بالله الرؤية على جهة ومكان وصورة. وليه؟ لأن ده في هذا الكلام معناها لو كان الله يرى في مكان ما وعلى صورة معينة يبقى في هذا إثبات لعلو الله ولذات الله. طيب أنتم معنى في أن الله موجود لكنه يرى، بس كيف يرى؟ يقترب الفخر الرازي في تفسيره، احنا قلنا هو أحد أئمة الأشاعرة، في تفسيره للرؤية بأنها مزيد من الانكشاف، من الانكشاف العلمي، انكشاف علمي يبقى لي مزيد من هذا الانكشاف، يبقى لي معنى رؤية علمي. لكننا نؤمن بأن الله تعالى يرى كما يرى كما جاء، لكنه لا يرى فين؟ في الدنيا. يبقى نراه سبحانه وتعالى في الآخرة بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه. لكن وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في أصول منها الإيمان بأحوال البرزخ يوم القيامة والحساب والصراط، هم مؤمنون معنا في هذا الأمر. ليه؟ لأن دليلنا ودليلهم فيه هو النقل وليس العقل، والعقل لم يعني ينفيه أو لم يقل بعدم جوازه. كذلك في عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي الخلافة، وأنه يجب الكف عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وعدم الطعن فيهم، وأن نكل أمورهم إلى الله تعالى، فهم مع أهل السنة فيها، يعني هم في بعض الجزئيات فقط التي يخالفون أهل السنة والجماعة لأنهم قدموا العقل كما قلنا على النقل. أخيرا، مدرسة الأشاعرة لا تزال مهيمنة حتى الآن على الحياة الدينية في العالم الإسلامي، حتى الذي يدرس في الأزهر كتاب التوحيد اسمه إيه؟ الجوهرة. الجوهرة مذهب الأشاعرة. يبقى في أشياء معينة تبقى مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الإمام أو الشيخ أبو الحسن الندوي يقول إن مدرسة الأشعري فقدت حيويتها ونشاطها. يعني الكلام الذي يقال الآن ترديد لما سبق، وقد تصدى لأفكار الأشاعرة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة الإمام ابن تيمية، وفند هذه العقائد في كتابه درء تعارض، درء يعني دفع تعارض العقل والنقل، وبين أخطأهم وقرر أن أسلوب القرآن وأسلوب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد والأوحد وليس العقل إلى معرفة هذه الغيبيات والأمور الشرعية والعقائد وما إلى ذلك. إذن هو ده المذهب اللي احنا أطلنا فيه شوية الأشاعرة، وده أخذ مننا نصف الوقت ليتبين لنا بعض الأمور، بس علشان لما نيجي مثلا نتحدث في الصفات الخبرية من مثل الوجه واليد والعين يبقى نؤمن بها على أنها هكذا وردت في كتاب ربنا، يجيء ربنا ينزل ربنا كل ليلة، يبقى التنزل والمجيء وما إلى ذلك نحملها على ما وردت في الكتاب والسنة بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه إلى آخره. الفرقة الثانية الماتريدية، الماتريدية فرقة كلامية أيضا تنسب إلى أبي منصور محمد الماتريدي، وده توفي 333 هجري، أطلق عليه في وقته إمام الهدى وإمام المتكلمين، وعاصر الإمام أبو الحسن الأشعري، وعاش الملحمة بين أهل الحديث وأهل الكلام من المعتزلة وغيره. وقلنا أنه عاشر الإمام الأشعري لأن الإمام الأشعري مات 324 وده مات 333، يبقى كانوا معاصرين لبعض الأشاعرة والماتريدي. وكان له جولات ضد المعتزلة اللي هو الماتريدي، لكن بمنهاج غير منهاج الإمام الأشعري. خلاصة الفرقة الماتريدية تتبين في إيه؟ استخدموا الأدلة والبراهين العقلية أيضا والفلسفية في مواجهة المعتزلة وغيرهم من فرق الجهمية وفرق علم الكلام. حاولوا التوصل بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية وأهل الكلام، لم يوفقوا لأنهم أعلوا شأن العقل على النقل. برضو دي كلها المصيبة في علاء شأن العقل، وده اللي حاصل دلوقتي كما قلنا في الفكر المعتزلي، إنه الفكر الاعتزالي في العصر الحالي الناس بتحاول تحكم عقولها حتى في الأمور والأحكام الشرعية الثابتة في العقائد وغيرها. قالوا ببدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات، أمور عقلية العقل يحكم بها لا يعارضها، وسمعيات يعني أمور سمعية يعني نقلية، أو نقول إلى عقليات ونقليات. فقالوا بالتأويل والتفويض، يعني التأويل اللي هو قسيم التفسير مع اختلاف بينهم، التفويض يعني هذا ورد في كتاب ربنا ونفوض الأمر فيه إلى الله، نقول نؤمن نحن أهل السنة والجماعة بما قال الله تعالى بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل إلى قالوا بخلق الكتب ومنها القرآن. يبقى القرآن عندهم كلام الله النفسي وليس كلام حقيقي وهو مخلوق، يبقى موافقون للأشاعرة فيها. كانوا قريبين إلى المعتزلة والجهمية في أبواب الصفات، وإلى المرجئة في أبواب الإيمان. المرجئة الذين قالوا يكفي النطق بالشهادتين ولا يهم العمل بعدها، لكن قريبين إلى أهل السنة والجماعة في القدر وأمور البرزخ والآخرة وأحوال يوم القيامة وفي القول أيضا في الإمامة والصحابة رضي الله عنهم. اقتصروا في التوحيد، لما تأتي كلمة التوحيد نتذكر يا أحباب الثلاث أنواع من التوحيد. اقتصروا هنا على توحيد الخالقية والربوبية، يعني هو الخالق وهو الرب. أين توحيد الألوهية وأين توحيد الأسماء والصفات؟ فتمكن التصوف الفلسفي من التغلغل في أوساط المتن. كان الانتسابهم لمذهب الإمام أبي حنيفة، ويقال عن مدرسة الإمام أبي حنيفة مدرسة الإيه؟ الرأي، وحماية الدولة العثمانية للمذهب الحنفي الأثر في انتشار مذهب الماتريدية. ومع ذلك، مع هذه الخلافات، لهم خدمات جليلة وكتب قيمة في الرد على المعتزلة وعلى الأفكار التي اعتنقها الجهمية والدين. لهم كذلك جهود مشهورة في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا انتشر مذهبهم في كثير من البلاد في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. منها انتشر مذهبهم في بلاد الهند موجود الآن، وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وباكستان وأفغانستان وتركيا، وتدرس هناك كتبهم على أنها كتب أهل السنة والجماعة. كتب الماتريدية تدرس في الهند على أنها، وفي هذه الدول باكستان وأفغانستان، على أنها كتب أهل السنة والجماعة. ربما حكيت لكم موقفا في ونحن نتحدث عن الحج، إنه ما هو ليست كل الكتب ميسرة لديهم، لكن الكتب التي بين أيديهم تحمل المذهب الماتريدي واللي انتشر في أيام الدولة العثمانية، هم يظنون أن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لما كنا في الحج في أحدى سنوات مكة المكرمة، وفي وزير الحج بتاع دولة اسمها طاجاكستان، وده كان مذهب حنفي، وعند الحنفية السعي بين الصفا والمروة واجب وليس ركن في الحج، بمعنى انه ينجبر تركه بدم. ففوجئنا ان في عمارة كاملة سكنة، يعني الوزير الحج بتاع طاجاكستاني ده والناس اللي معاه كلهم لم يذهبوا للسعي بين الصفا والمروة، وذبحوا ذبائح على ان ده مذهب الامام حنيفة، مع انه مخالف للثلاث مذاهب الاخرى في ان السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان اما العمرة او اركان الحج. هم يكتفون بالوقوف بعرفة وبعد ذلك بالطواف حول البيت فقط. فهم دول لما يتمذهبوا بمذهب معين او يدرسون كتب معينة يظنونها انها دي عقيدة اهل السنة والجماعة. الفرقة الثالثة، اخذنا الاشاعرة والماتريدية، ناخد المرجئة، احدى الفرق الكلامية برضو التي تنتسب للاسلام ولها مفاهيم ومعتقدات خاطئة في مفهوم الإيمان، وليس لهم كيان واحد مستقل، لكن انتشرت مقالاتهم وعقائدهم في كثير من الفرق الأخرى. وإيه مرجئة؟ إيه يعني الإرجاء؟ الإرجاء يأتي على معنيين، أحدهما التأخير كما في قوله تعالى قالوا، أي لفرعون، أرجه وأخاه، يعني أخره وأمهله. والمعنى الآخر إعطاء الرجاء، المرجئة يعني إعطاء الرجاء. وإحنا كنا كلمنا عن الخوف والرجاء، وأن المؤمن ينبغي أن يسير كالطائر بجناحين، الخوف والرجاء. وإطلاق المعنى الأول على المرجئة صحيح. لماذا؟ لأنهم يؤخرون، أي يرجئون العمل عن النية والقصد. يقولوا يكفي النية، نيتها كويسة خلاص، مش مهم عمل. المعنى الثاني اللي هو الرجاء فظاهر، لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية. وما هو الإيمان عندكم أيها المرجئة؟ هو الإيمان القلب بس، لا تضر معه معصية. مش انت قلبك نظيف، روح بقى والعياذ بالله ربا وسرقة وشرب خمر، المهم ان يكون قلبك نظيف خلاص. هو ده حته الارجاء، ارجاء الاعمال لما بعد ذلك، والرجاء في الله تعالى، ربنا يغفر لك ان شاء الله. اوعى يكون واحد من المرجئه. كما قالوا بإرجاء حكم صاحب الكبيرة اللي عمل كبيرة من الكبائر، يعني نرجئه ننهله إلى الله تعالى، حكمه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نقول نعم، لكن الكبيرة دي تبقى معصية؟ هل هي أخرجته من الإيمان؟ لا، هو فاسق ضال مبتدع، لكن لم تخرجه عن الإيمان. منهم من يقول أيضا من المرجئة الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، ومنهم من يعكس فيقولون قول باللسان فقط، ومنهم من يقول بالقلب فقط. ومدام بالقلب فقط، المشكلة جت فيه إن بعضهم قال بناء على الإيمان القلبي إن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا. ليه؟ لأنه كان مؤمن بالرسالة لكنه لم يتلفظ بالشهادة، فالمهم القلب. وبعضهم كتب بقى تبع لهذا الكلام كتاب بعنوان أثنى المطالب في إيمان أبي طالب، يبقى أبو طالب إيه؟ مات مؤمن بقى بناء على كلام المرجئة. طب وأين بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه طلب من ربه أن يتشفع لعمه أبي طالب فيعني استجاب الله له فهو في ضحضاح من النار، رجليه في النار يغلي منها والعياذ بالله مخلق، يبقى لو كان مؤمن ما كان طلع من النار. اللي تعددت فرق المرجئة، ومنها على سبيل المثال السريع اليونسية، نسبة إلى يونس النميري، بس ما عرفش النميري ده تبع، وقالوا الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب ولا يضر معها ترك الطاعات، وأن إبليس كان عارفا بالله وإنما كفر باستكباره. عشان كده في بعضهم بيقول إيه والعياذ بالله سيدنا إبليس، لأنه كان عارف بالله إنما اللي أخرجه هو استكباره. العبودية، أصحاب عبيد الكذاب قالوا إن الله تعالى على صورة إنسان، برضو خدوها من الحديث، خلق الله آدم على صورته، أي على صورته التي هو عليها، هم قالوا على صورته يعني على صورة الله تعالى. الغسانية، أصحاب غسان الكوفي قالوا الإيمان المعرفة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤمنون بالعبادات والطاعات على وجه الإجمال، مشكلة وجه الإجمال دون تفصيل. يقولون مثلا فرض الله الحج مفروض، لكن لا أدري هل الكعبة هي الموجودة في مكة ولا ممكن تكون في كعبة تانية في الأردن مثلا، يعني لا ينظرون إلى التفاصيل. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ندري هل هو الموجود في المدينة في هذا الوقت ولا واحد تاني. والثوبانية، أصحاب ثوبان المرجئ اتفقوا على أنه تعالى لو عفى عن عاصم إذا يعفو عن جميع العصاة، أخرج أحدا من النار يخرج كل من هو على شاكلة هذا الأخ الذي أخرجه. التمنية، أصحاب أبي معاذ التمني قالوا الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار وترك كله أو بعض الكفر، من ترك الصلاة مستحلا لها يبقى ده كفر، إنما من تركها بنية القضاء يبقى لم يكفر، يقول أنا إن شاء الله هنقضيها بعدين، بعدين إمتى يبقى لم يكفر. باقي طيب، الصالحية برضو دول جماعة منهم، ما هو كل جماعة يبقى نسبة للزعيم بتاعه، لأصحاب صالح ابن عمر الصالحي ينفردون عن غيرهم بأشياء منها أنه يصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. زعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان بالله وهو معرفة الله، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر لا يزيد ولا ينقص. أما عقيدة أهل السنة والجماعة إن الإيمان عندهم تصديق كما قلنا بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الفرقة الرابعة القدرية، هتبقى على طول نسبة للقدر، إحدى الفرق الكلامية ذات المفاهيم والاعتقادات الخاطئة في مفهوم القدر. وإحنا برضو أخذنا في القدر لقاء كامل حيث قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم هم. أنت بتفعل الفعل بقدرتك أنت، وأنه ليس لله تعالى دخل في ذلك ولا قدرة ولا مشيئة ولا قدر ولا يدل. كما أنكروا علم الله تعالى السابق، ووجد الطائفة منهم تثبت العلم والكتابة أنه فيه علم لله وكتب الله هذه الأمور، لكن تنكر مشيئة الله تعالى. المشيئة هي مشيئة العبد وقدرته. ويعتبر سوسا أو سوسيا نصراني، وده برضو ذكرناه قبل ذلك، البصري الذي أسلم ثم ارتد عن الإسلام، أول من أظهر مقولة القدرية. فالجذور الفكرية الأولى للقدرية جاءت عن طريق بساطرة أهل الكتاب اللي تأثروا بفلسفة اليونان، وعنهم أخذ معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ودول يسموا القدرية الأولى. وقالوا بعدم دخول الأعمال في الإيمان كما قالت المرجع، كما قالوا بقول الجهمية في نفي الصفات وبخاصة صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى. كان لوجود بعض الصحابة من مثل ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم أثر في خمد هذه الحركة اللي هي القدرية الأولى. ثم ظهرت المعتزلة وتبنت قول القدرية، فسميت المعتزلة بالقدرية الثانية. وأظهر بعضهم أن الله تعالى خالق كل أفعال الخير وأرادها، ولم يخلق أفعال الشر ولا أرادها. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة كما سبق أن الله تعالى خالق كل شيء، ومنها أفعال العباد بخيرها وشرها كونا، هذه الإرادة الكونية، ويحب الخير ويحب الإيمان ويرضى لعباده الإيمان ولا يرضى منهم الكفر، هذا شرعا، هذه الإرادة الشرعية. وكذلك يعني يلاحظ أن لفظ القدر كما يطلق على نفات القدر الذين ينفون القدر يطلق على مثبته القدر أيضا. وجاء أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوه وإن ماتوا فلا تشهدوا. ونسأل الله أن لا يكون بيننا ولا حوالينا واحد من هؤلاء القدرية. الجبرية الفرقة الخمسة فضلنا فرقتين الصراط، إحدى الفرق الكلامية الجبرية المنحرفة التي تقول بالجبر، بمعنى أن العباد مجبورون على أعمالهم. قد يردد بعض الناس مثل هذه الأقوال، وأن الله تعالى يخلق أفعال العباد على الحقيقة لكن لا دور لهم فيها، خلق هذه الأفعال فيهم وهم مجبورون عليه، إنما تضاف إليهم على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. ولفظ الجبر هنا نلاحظ أنه لفظ محدث، والصواب أن الله تعالى خلق العبد وجعل لهذا العبد إرادة ومحبة واختيارا، وبهذا يكون التكليف، أنت عاقل وبالغ مكلف يبقى لك هذه الأمور. وقال ابن القيم إن العبد ميسر لما خلق له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجبور. فلفظ الجبر ده لفظ بدعة، اللي بيعمل معصية يقول له تعالى توب ولا تعالى صلي ولا كذا لما ربنا يريد، مش كده؟ يقول لك لما ربنا يريد، انا وش ربنا كاتب علي انا مجبور على ده. هذا قول للجبرية. اخر فرقة اللي هي الجهمية كغيرها قامت على البدع الكلامية والاراء المخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة، فتأثرت بعقائد اليهود والصابئة والمشركين والفلاسفة الضالين، زعيمهم هو الجهم ابن صفوان. تتلخص آرائهم ومعتقداتهم في إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، ينكرون أسماء الله وصفاته وجعلها من باب المجاز ليست صفات حقيقية، والقول بالإرجاء في فعل الإنسان وأن القرآن مخلوق، ونفي عذاب القبر والصراط وعذاب النار، ينفون هذه الأمور، وأن الله تعالى في كل مكان مع كل أحد بذاته وليس في السماوات العلى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. بذلك نقول قد يعني أنهينا الحديث. هو في فرق كثيرة لكن يعني هذه أشهرها ومعظمها. أنهينا الحديث عن الفرق القديمة النشأة، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله نبدأ في الفرق الحديثة الموجودة الآن والمبثوثة أيضا في مدن الإسلام. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يجنبنا اتباعه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.